نطلبها يا الى الاباء الى الامهات والى اولاد الام واصحاب المشكورات. انقذوا فتياتنا. انتهت كرامتك، انتهت كرامتك. انها صرخه، صرخه من بنت. لطالما تعقلت هذه الصرخات من بنات المسلمين. افيقي اخي وانتم يا شباب، انتهت كرامتك، انتهت كرامتك. الى متى؟ الى متى؟ ونحن والشباب يملؤون المقاهي والاستراحات. إلى متى؟ والبنات متبرجات كاسيات عاريات في الأسواق. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ والدشوش مضطجعة فوق بيوت من يشهدون أن لا إله إلا الله. إلى متى؟ إلى متى؟ وسياراتنا وجوالاتنا مليئة بالأغاني والمعازف والمقاطع. إلى متى؟ ونحن لم نصلح العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. اسمع اسمع، واقع الشباب منهم من لا يركع ولا يسجد، ومنهم من لا يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من لا يعرف الله إلا في وقت الشدة وحين ترفع وتطبع حوائجهم مجبر عن أوامر الله. فتاركة الصلاة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تحمل على الرقاب، بل تجر على وجهها ولا يدعى لها ولا يستغفر لها، تحفر لها حفرة في الصحراء تكب فيها على وجهها. مآس وآهان، أليست هذه مآسي وآهان؟ تدمي القلب وتدمي العين. تقول إحدى الباحثات عن السعادة: لقد بحثت عنها في كل شيء فما وجدتها. ألبس أفخر الملابس، ألبس أفخر الملابس وأفخمها، طفت العالم مع أهلي، تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ، فما زادني ذلك إلا هما وضيقا. ظننتها في موسيقى وألحان، فاشتريت أغلب الألبومات عربية وغربية، قضيت في سماعها ساعات، أرقص على أنغامها، فمزدت إلا بعدا وضياعا. ظننتها أي السعادة في مشاهدة مسلسلات وأفلام، فتنقلت بين الفضائيات على أطباق ومسلسلات أبحث عن الضحك والفرفشة. نعم ضحكت، لكنني في نفس الوقت كنت أنزف دما وأتألم في أعماقي، فلا زال هناك شيء مفقود. مع الوقت زادت الجراح وحاصرتني الهموم، واستشرت صويحباتي فقلن لي: إن السعادة في الارتباط بشاب وسيم يبادلك الحب والغرام، ويبثك عبارات العشق والهيام، ويتغزل بمحاسنك عبر الهاتف. فأعطوني الأرقام وسلكت هذا الطريق، وأخذت أتنقل من شاب إلى آخر بحثا عن السعادة الحقيقية، فما وجدتها، بل بالعكس لقد تنازلت عن كثير. تنازلت عن عرضي وكرامتي وحيائي، وقبل هذا ديني الذي كان في واد وأنا في واد. لقد هربت من الجحيم إلى جحيم أبشع وأفظع. تقول: أريدكم أن تعرفوا عني وعن كثير من الغارقات أمثالي، إننا ضحايا، إننا ضحايا ولسنا بمجرمات، نحن تائهات وحائرات. أنا لا أقول ذلك دفاعا عن نفسي وعن الغارقات، إنما أقول ذلك حتى إذا رأيتموهن فارحموهن وأشفقوا عليهن وادعوا لهن بالهداية، فإنهن غارقات. كم خسرنا من شاب ومن فتاة لا يصلون ولا يعرفون أوامر الله، كم خسرنا من صغار ومن كبار خرجوا من الحياة بلا رصيد من الحسنات، فماتوا على أسوأ حال. الله يا أخي ما أبأس الشباب. فانتبهوا إخوتان، ستخونهم المعاصي، ستخونهم المنكرات، ستخونهم المخالفات في ساعات هم في أمس الحاجة إلى عون وتسبيح. أنقذوا فتياتنا. وقفة، الخير باق في أمتي. نعم أخي، رغم كثرة الغارقات لا زال في أمتنا خير وأمل، لا زال في أمتنا فتيات وأمهات صادقات متفائلون بإذن الله. رغم المآسي، رغم الآهات، لكننا متفائلون بإذن الله، مستبشرون بملايين الفتيات العائدات، العائدات إلى بيوتهن، المتمسكات بشريعة ربهن، المعتزات بحجابهن، والداعيات إلى الله بمطلق العزة والإيمان. أنقذوا فتياتنا.